أضاءنا بالكتاب المبين بالكتاب المبين ولا حد نور الهدى واليقين ولا حد نور الهدى واليقين وأرشدنا سيد المرسلين أضاءنا بالكتاب المبين ولا حد نور الهدى وأرسلنا سيد المرسلين وأرسلنا سيد المرسلين أرشدنا سيد المرسلين لخير الطريق